صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولانا يا ابن مولانا يا أبا عبد الله، فأزمن اعتصم بحبلكم وأنعم الغيب ما حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا حمى المستضام من كل ضر انت يسر الانام، في كل عسر فيك جبر كثير، من كل كسر مسني الضر وانت حامل فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي. لم تزل الآن تحسن صنعا وتجير الذي أتاك وترعى، وإذا ضحت بالموارد جرعا يا سليل الكريم جئتك أسعى والهوى مركبي وهديك زادي. أنت بيت للمجرمين ولولا بيت جدواكم الوجود محلا قسما بالذي تعالى وجلا ليس تقوى لنا الحوائج الا عند باب الحوائج المعتاد. يا كريم لا تخشى ارض الرؤوس فالتمادى ولا زمانا عروسا، وتنسى فكل ذلك يوسى عند بحر المجد جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجواد. بمناسبة ذكرى ولادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يجب ان نقف عند بعض محطات التامل في هذه الشخصيه المقدسه التي كانت جمله عطاء في مختلف جوانب حياتنا، وهو سلام الله عليه يعني كسائر اهل بيته سلام الله ان يجعله معادن للعلم والحلم ومصادر للبر والعطاء في كل جهات حياته. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ولد في شهر صفر عام 128 هجرية في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة، ولولادته قصة جليلة يذكرها المؤرخون. من المناسب أن نتعرف على هذه القصة لما فيها من العناية الربانية لهذا الإمام الحبيب. طبيعي كرامات أهل البيت سلام الله عليهم ما ندرس من باب الطرف الثقافي أو المذهبي، وإنما نسحقها من باب نعرف مدى قدسية هذه النفوس ومدى ارتباطهم بالله عز وجل، حتى نعرف أن الله تعالى اختارهم معادن لحجته على السلف. حاصل قصة ولادته أن أمه حميدة المصفاه رضوان الله عليها لينقل عنها ويقول أن الإمام الصادق عليه السلام يقول حميدة المصفاه من الأناس كشبيكة الذهب لا زالت الملائكة تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله لي وللحجة من بعدي، يعني الإمام موسى سلام الله عليه. يروي المؤلفون أنه جيء بها وهي جارية على يد بعض النقاشين كانوا سابقا يشترون الجواري ويبيعونهم، فجيء بها إلى سوق الجواري في المدينة الإمام الصادق سلام الله عليه كان أرسل رجلا من معارفه لصر فيها مال ما يدرى من المال كم كان مقداره، مقدار من الدنانير لكن غير مشخص. وصل إلى النحاس هذا المسؤول عن بيع الجواهر، قال كم بقي عندك من الجواهر؟ قال كم عرضهما عليه، قال بكم تبيع هذه واراها امثلهما يعني احسنهما كم تبيعها؟ قال ب70 لا ارضى ان انقصها عن ذلك. فحينئذ فتح الصر واذا به يجد بها 70 ريالا دينارا بلا زياده ولا تنقيصا، فدفعه السلمة هذه الجارية بعد أن دفع الصورة إليه إلى النخاس، وجاء لهذه الإمام الصادق سلام الله عليه. فالإمام اعتقها وتزوجها سلام الله عليه، والإمام اعتقها وتزوجها يعني فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. كان الرسول من دأبه أنه يعتق الجارية ويجعل عتقها صداقة ثم يتزوجها. ومن جل من ناحية الفقهية قد تقارب بأحد العنوانين، إما يقاربها سيدها بملك اليمين، هذا يعبر عن النكاح بملك اليمين، وإما أن يقاربها عن طريق الزواج، يزوجها يعتق ثم يزوجها، فإما أن يعطيها مهر مستقل وإما أن يجعل مهرها عتقا. الرسول هكذا كان يعتق أحيانا بعض الجواز ويجعل عتقها صداقة ليس زوجها، يصير زوجه لا عنوان ملك يمين. طبيعي المملوكة ملك يمين لها أحكام، والزوجة بعنوان زوجة لها أحكام. مثلا الزوجة إذا ما كانت مملوكة ملك يمين تملك لما مالية مستقلة، يعني بإمكانها أن تبيع وتشتري تتصرف بأموالها كما تشاء، باعتبار أن الزوج يملك على زوجته أموالها، إنما هي تشغلها الطاعة فيما يرتبط بشؤون الزوجية. أما هي عندها أملاك تبيع تشتري من سبب السلطان الزوج له سلطة محددة في حدود الأسرة والبيت، يعني أنه مثلا السمعة والطيعة في شؤون الجيران، في شؤون حفظ البيت، حفظ الأولاد، مشاكل ذلك. أما ليس له سلطة عليها في ذمتها المالية أبدا، هي تملك، فإذا ملكها أحد تملك، وإذا أرادت أن تملك الغير تقدر تملك، لأن تملك ذمة مالية مستقلة. هذا بالنسبة للزوجة. أما بالنسبة للمملوك لا، المملوك لا تملك، لأن المملوك وما يملك ملك لمولاه، فإذا كان فيها شيء، الشيء يكون ملك لمولاها، ملك ملك المرأة، وبالتالي ليس لها أن تتصرف بما في يدها من مال، لأن يملك من المال هو ملك لسيده، ففي فرق كبير بين المملوك ملك اليمين وبين الزوجة. وإن كان كثير من الناس يعامل الزوجة الحرة كما تعامل المملوكة للجميع، يعني استهين الزوج استهانة تامة، وكأنها وصيفة عنده وكأنها جارية على غلط. هل زوجتك الزوجة الحرة المسلمة تختلف عن المملوكة للجميع؟ المملوكة للجميع كما افترض أنت تملك عليها كل شيء طبعا الا المعصية، وليس له ان يحملها على المعصية، والا غير ذلك يملك عليها كل شيء، يملك رقابتها، يملك ذمتها، يملك ما تملك اذا صح لها ان تملك، يملك عليها كل شيء بالنسبة للمملوكة. اما الزوجة الزوجة امرأة مسلمة حرة بحسب الفرض، اما تكون حرة ما ملكت عليها إلا ما ملكك الله منها. الله ملكك منها، ملكك منها مثلا الاستمتاع بالحدود الشرعية المحددة، ملكك منها أن لا تخرج من بيتك إلا بإذنك، من لكك منها من لا تبطل احدا بيتك الا باسمه. من لكك منها عن اقدار شؤون البيت بيده حفظ الاولاد ما شاك ذلك. اما ما تملك الا كل شيء خلفهم يتحكمون بزوجاتهم، يعني بحيث في مثلا يقولوا اختيار العلاقات مثلا الاجتماعيه، زوجه انسان يكون لها علاقه مثلا صداقه مع امراه مؤمنه طيبه السكينه، ويجي يتدخل في مساله العلاقه، مره العلاقه تكون مشبوهه، مره العلاقه يكون بها مفسده، وبيحبنا له الحق قليلا، لكن مره لا، ما يجوز لها ان تصل رحمها بما شاءت بحسب العرف، لها ان تصل والديها، لها ان تواصل علمها وعملها، لكن في حدود الحشمة والحجاب وفي حدود التنسيق مع رب البيت، ليس تطلع حدها بدون علم الرجل او بدون تنسيق مع الرجل، أو بحيث تأثر على حقوق الرجل أو على حقوق الأولاد، ليس لكن فيما عدا شؤون الأسرة والبيت وحقوق الرجل ومن حقها أن تباشر حقوقها الشرعية، ومنها مسألة الملكية هي حرة في أن تملك وأن تملك. زين، أعود إلى في فرق بين العنف العنف الجنسية إذا صح التعبير بعنوان زوجية والعنف بعنوان باسمه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان أنواع العنف اللي كانت عندما على لسانه قسم منهم كانت عنفة ملك يمين وقسم عنفة زوجية، ولربما أعتق بعض الظلم وجعل رفقها صداقة. الإمام الكاظم سلام الله عليه والأقرى الإمام الصادق سلام الله عليه قيل أنه أعتقها وجعل حلقها صداقها، وإن شاء الله عز وجل أن ينجب منها الإمام الطاهر المطهر موسى بن جعفر سلام الله عليه. ولد الإمام الكاظم عليه السلام، الرواية تقول أنه ولد في الأضواء منطقة بين مكة والمدينة. يروي أحدهم أنه كان مع الإمام الصادق سلام الله عليه في الأضواء، يقول جاءه الخبر من حميدة أنه ضربها الطيف فذهب إليها، فما لبث أن رجع الإمام إلينا ووجهه يتهلل فرحا وسرورا. فحين الإنسان ما قلنا يا رسول الله صلى الله عينك وزادك فيما أعطاك بشرنا، قال لقد ولد لي شبيه موسى بارك الجحا قدست أم ولدت فقد خلقت راضية مرضية. ثم قال لقد وهبني الله خير من ضرب الله، يعني في ذلك العصر خير مولود يولد هو عطاء سلام الله عليه، ولقد خبرتني عنه بما انا اعلم بها به، بما انا اعلم منها به. قيل وما هو يا رسول الله؟ ايش خبرتك؟ قال اخبرتني انه لما ولد لما نزل من بطن امه وقع واضعا يديه على الارض رافعا راسه الى السماء، وتلك علامه حجه النبي على الفتنه. ثم الامام الصادق سلام الله عليه سماه بما سماه به رسول الله، سماه موسى، لان ورد عندنا ان اسماء الائمه عليهم السلام منصوص عليهم اسماءهم وكناهم والقابهم من خلال النبي صلى الله عليه وآله، فسماه بموسى وكناه بأبي الحسن ولقبه بالكاظم، يعني هذا اللقب كان يشير من بدء صباح، من بدء صباح كان يشير هذا اللقب، وكان الإمام الصادق يحتمي لولده موسى أن هذا فاتحا إلى درجة يسمعه المؤرخ يقول كان الإمام الصادق يقول وجدت أن لا يولد لي غيره حتى لا يشركه في حبي. هذا وعد منتهى التعلق والإجلال. وجدت أن لا يولد لي غيره حتى لا يشركه في حبي. يقول أحد أصحابه دخلت عليه ذات يوم فنظرت إليه سلام الله عليه نظرت إلى الإمام الصادق فوجدته وقد سار ولده موسى وهو في المهد صغير ساره ناجح كان يكلمه وكأن موسى يكلمه أباه فاستغربت كيف يتكلم وهو في المهد فلما تعجبت إلى الإمام الصادق يرفع رأسه إليه قال لي سلم على مولاك قلت من؟ قال سلم على مولاك وتحول إلى موسى سلام عليه وهو في المهد سميه يعني سلم على مولاك من بعده هو طبيعي في حياة الإمام الصادق مولاه الإمام الصادق سلم على مولاك يعني من بعده يقول سلمت إليه وهو في المهد سميه سلمت عليه مرد علي السلام بلسان عربي مبين واضح بصيح صريح ثم قال لي غير اسم ابنتك التي ولدت لك بالامس فانه اسم يغضبه الله يقول بالفعل كنت ولدت بهم بالامس ونسميها فلانه ما تذكر اسمها على المنبر نسميها فلانه يقول ولد ابي موسى يقول لي غير اسم ابنتك التي ولدت لك بالامس فانه اسم يغضبه الله يقول بالفعل سمعت اسمعت الامام الصادق عليه السلام يقول لي انت بما امرك به تضحك عن اسمع كلامي بل استكشف تماما باعتباره صديق في المهد انت الى امره تركه طيب علاقات النبوه والنبوه الرباني لن نقول من الشديد لان اهل البيت سلام الله عليهم نبوهم من اعتبر نبوه بشري عادي حتى يجي واحد يقول انه الامام علي عبقري رسول الله عبقري الامام الصادق عبقري عبقري ايش؟ عبقري اذا تقصد انه ياتي بشيء جديد عن الله عز وجل يعني ملهم صح اما اذا عبقري في الاخره في الدنيا لا هذا نزول في مقامه سلام الله عليه لان العبقري في اللغه الصلاح عن اصل هي كلمه عبقر ايش؟ كلمه عبقر منطقه يفترضها العرب انه لا يصل اليها احد الا بشق مهج وقوم الزجر اشترى المنطقه من الصين بعض يقول هذه منطقه مخصوصه للجن بعضهم يقولون في بعض جزر البحار نتيجه العرب افترض منطقه لا يصل اليها احد الا بشق مهج وقوم الزجر يسموها عبقر فالذي ياتي بشيء جديد مهم يعني عادة ما يوصل إليه يقولون هذا جاء به من عبقر فيعبر عنه عبقري ثم أصبحت كلمة عبقري للتمييز الصلاح العبقري هو الذي يأتي بجديد لا يصل إليه كل أحد ليه؟ لما نقول عبقرية الإمام علي أو عبقرية الإمام الصادق سلام الله عليه إذا مقصودك يعني أن هذه النظريات والمفاهيم والمعارف والعلوم اللي عند الإمام هذه نتاجة هو نتاج فكرة يعني ليست من الله طبيعي هذا غلط وغلط فاحش بس إذا تقصد أن عبقريك من الله نعم صحيح هذا صحيح احنا نقول رسول الله عبقري بس عبقريك ليست عبقرية بشرية عبقريك عبقرية ربانية لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أكن هذه موجودة الآن موجة وبعض الكتاب المحدثين أول من أوجدها يعني مثلا بعض الكتاب المصريين عند سلسلة عبقرية الرسول عبقرية الإمام علي عبقرية فلان شاركت لما يقرأ الشاعر يتوهم أنه الرسول عبقري مثل ما كان ذات رسول عبقري أو الإمام علي حفظ مثل ما برناردسكو حفظ، لا خياش موجود غلط. برناردسكو نظريات أساس أفكار بنات أفكار، أما رسول الله معالمه وعلومه علوم ربانيين. الإمام علي كلام الله عليه يأخذ أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم أو مسدد بروح القدس. كذلك سادة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم علوم تنتهي إلى أحد هذين المصدرين، يعني إما تنتهي إلى الرجل وإما تنتهي إلى تسديد روح القدس الموكل بهم يسددهم إذا قالوا وإذا تصرفوا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما إن تمسكتم بهما، يعني ثقلين إن شاركوا فيكم الثقلين كتاب الله وعشرة إلى البيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. على أي أساس؟ لأنه الله عز وجل شاء أن يسددهم، وإلا لو تركوا للطاقة البشرية عائلين ما يحقق هذا المعنى. هذا المعنى إنما يحقق لكونهم مسددين، لكونهم مؤيدين بروح القدس، فلا يكاد يتصرف بقول أو فعل أو تغيير إلا هو مسدد من قبل روح القدس. روح القدس عند الله سبحانه وتعالى. زين، الإمام الكاظم سلام الله عليه في بدايات حياته ومنذ صغره كانت علامات النبوغ الربان باضي عليه للفريق والمحيط. بس مرة أبو حنيفة التقى به في المدينة وهو صبي، لعله يعني في حدود السابعة من العمر، قال ما تقول في أفعال العباد؟ الإنسان مخير أو مسير؟ تدري هذا السؤال حير أنظار العباد والمحققين. هذا السؤال الإنسان مخير أو مسير؟ سؤال كثير ومهم وفي جواب نظريات، لكن نظرية أهل البيت سلام الله عليهم أن لا جبر ولا تطوير ولكن أمر بين أمرين، يعني الإنسان ما مجبر مطلقا ولا مطور مطلقا ولكن أمر بين أمرين. بعد شلون يعني هذا الموضوع طبعا يحتاج الى محاضره مستقله، لكن اعطيك نبذه عنه على الاجماع. الانسان اولا بدايات بدايته هي من الله، وطاقاته كلها هي من الله، يعني عقله وامكاناته الماديه وكل ما عنده، كل ما عنده من امكانات يباشر بها الفعل طبعا هي من الله عز وجل. الهداية التشريعية من الله، الله عز وجل هدى الإنسان هداية تشريعية لأن أنزل له الشريعة مضافة للهداية الفطرية اللي فطرت معرفة الخير والشر. الله أعطى عقل وأعطى إمكانات مادية وعلم الخير والشر وبعد وأنزل له الشريعة. هذه الأسباب قطعا من شأنها أن تسهم في فعل الإنسان. نتيجة الإنسان لما يمارس الطاعة طبعا يمارسها مستندة إلى هذه الأسباب التحقيق، ولكن إلى جانب ذلك اختيار الإنسان. الإنسان هو لما يمارس الطاعة يمارسها باختيار بإرادته، يعني الله ما يسكر إرادته ويمارسها للفعل خيرا كان أن ترى الإنسان يمارس الفعل بإرادته. بس إرادة الإنسان ممن؟ إرادة الإنسان هي الأخرى من الله عز وجل. الله هو اللي يحيي إرادته، يعني القدرة على أن يفعل وأن لا يفعل هي هي إرادة الاختيار. هذا لما تقول فلان مختار أريد إيش؟ يعني بوسعه أن يفعل وبوسعه أن يترك، هذا نسميه اختيار. هذا منين؟ الله عز وجل. إذا هو سهيل في فعل الإنسان، ولكن إسهام في فعل الإنسان بشكل بحيث ما يحمل الله عز وجل المسؤولية عن فعل المعصية، لأن الله بالوقت الذي أعطاه الاختيار وجهه جل أصرف اختيارك في الطاعة لا تصرف في المعصية، هو يروح بسوء اختياره، يصرف اختياره وين؟ بالمعصوم المسؤول هو الانسان وليس الله عز وجل. فلما نقول لا تبع ولا تفويض ولكن امر بينهم وين؟ يعني ان الله عز وجل يسند الى الفعل باعتباره هو المفيض للاسباب الاولى ومنها الاختيار، اصل الاختيار. لكن يسند الفعل للانسان باختباره هو المتصرف بالاختيار، يعني الذي يتصرف باختياره ان يختار الطاعه او يختار المعصيه هو الانسان. الله ما يسلم عن الاختيار. فلهذا نقول امرا بين امرين، طبيعي ان الرئيس لها وجوه اخرى ان شاء الله اذا صار فرصه نعرضها بالتفصيل. على العموم الامام الكاظم صلاه الله عليه عمره قرابه 7 سنين في سله ابو حنيفه يقول ما تقول في افعال العباد اهي منهما من الله وبالله المعصيه المعصيه النيره. الامام سلام الله عليه صلاه عمره 7 سنين اعطاه ثلاث شكوك قال المساله فيها ثلاث احتمالات، احتمالات الرياضيه فيها ثلاث احتمالات. احتمال قد الانسان يحتمل انه يشترك في فعل الانسان الله والعبد، يعني شلون يشترك؟ يعني جزء من الاراده من الانسان وجزء منها من الله عز وجل. يعني لما مثلا افرض الانسان يكتب المعصيه اراده الانسان وحدها مو كافيه، لا تنزل وياها اراده الله يكون سبب في فهم المعصيه. يعني الله يعطي جزء من الاراده يسلب من نجده الشكل حسب الفرض الشكل. الله يعطي جزء ويسلب من نجده، هذا احتمال. هذا الاحتمال يقول اذا اريد ان احكم بالموضوع الاحتمال باطل. ليش؟ بل على اساس اولا الله عادل ام لا؟ استشهدوا طبعا الله عادل. لان اذا الله عادل يجي يتسبب في فعل المعصيه، يسلب جزء من اراده الانسان ويدخل بجزء. اقوى الشريكين من؟ الله عز وجل شريك. اقوى الشريكين من؟ قال اقوى الشريكين هو الله. قال ليس من العدل ان يعاقب اضعف الشريكين. بعد فرض ان عادل ليس من العدل وهو اقوى الشريكين وهو العادل ان يعاقب اضعف الشريكين، وهذا واضح بحكم العدل. احتمال اخر ان الله هو الذي ينفرد بالمعصيه، يعني الانسان يصير مجرد اداء يسلب اراده الانسان تماما، فلما يرتكب المعصيه بدون اراده يعني يخيل لك انه مريد لكن في الواقع لا، هو مسلوب الاختيار. هذا الاحتمال الثاني. قال هذا الاحتمال ايضا باطل. ليش؟ لانه اذا سلب الاراده تماما هو اصبح على المعصيه، صار دور الانسان دور الاداء. مثل سكينه، انت تمسك السكينه وتذبح بيها. السكينه تقدر تحملها مسؤوليه؟ لا، لما عندها اختيار. كذلك اذا الله يسلب اراده الانسان يرتكب المعصيه الانسان مع ذلك الانسان ما يتحمل شيء، مسؤوليه بعاقبتيها. فليس لله ان يدخله جهنم بما انه حكم ان يعاقب العاصي، اذا المعصيه في الواقع ليست من الله. اذا كانت من الله عز وجل هذا خلاف العدل، واحنا فارضين ان الله عادل. اثنين ثلاثة، أن يكون العدل هو الذي يختار، هو الذي يتصرف بالاختيار. إحنا لما يمارس المعصية يمارسها بمحض إرادته، جيم؟ يمارس الطاعة يمارسها بمحض إرادته. استلتفت الإمام الكاظم من يتكلم؟ الإمام ما يتكلم في الأسباب الأولى في أصل الاختيار، لا، يتكلم في التصرف بالاختيار. يقول له الله أعطاه في الإنسان اختيار، بس التصرف الاستفادة من الاختيار، يعني يفعل أو لا يفعل، هذا الواقع تماما بيد الإنسان. هو بإرادته التامة يختار أن يفعل، بإرادته التامة يختار أن لا يفعل. من يقدر يقول الله هو يجبره على المعصية؟ إذا الجبر خلاف العدل وإذا يكون شريك ويا بالمعصية أيضا خلاف العدل، فإذا الإنسان هو الذي يستقل في فعل المعصية. الشامحان بالله مثل كالجيل في الحمد وكيشهم المتخصمون والمطارمون جيل، مع ذلك لما تسمع المطمر تشعر أنك تستوعب صعوبة من شكل وإلى يتأذى تستوعب صعوبة. تصور هكذا مطلب دقيق مهم فلسفي عقائد عميق، مع ذلك الإمام مسلم جعفر سلامه عليه يوضح عن أبي حنيفة وهو في عمر 7 سنوات كانت علامات النبوغ لله باقية على الإمام، ولهذا أذعن له الموالد والمخلفين كانوا يأخذون عنه العلم. كانت له حلقة درس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس فيها ويحضر عنده مختلف الطبقات، يحضر عنده التابعون من فقهاء المدينة ومن مختلف المذاهب، والإمام يثير عليهم علوم آبائه وأجداده، وقد واصل التدريس والإدارة في نفس الوقت بذات الجامعة والده الإمام الصادق عليه السلام. الجامعة العظمى اللي أسسها الإمام الصادق في المدينة واللي كانت تضم قرابة 4000 من أكابر العلماء، الإمام الجامع عليه السلام واصل إدارة هذه الجامعة، وكذلك واصل الإمام التدريس. ويقول بعض العلماء أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ، نحن أستاذ على الرشيد 900 شيخ، لا نحن طالب عادي شيخ، نحن مدرس 900 عالم. أدركت في مسجد الكوفة 900 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. تصور 900 شيخ إلا تجد عادي انت يعني الان اكبر حوزات العلميه اذا تريد تحسب يعني تصير 900 حلقه فيها المقصود في محل تامل. تصور لي 900 حلقه دراسيه وكانوا في دورات زمان 4000 هؤلاء الذين تخرجوا من جامعه الامام الصادق والامام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم في مختلف العلوم. ومن الأمور المهمة في حياته العلمية أن الإمام تصدى لدرء الشبهات عن الدين عموما وعن المذهب خصوصا. تدري كانت هذه وإلى الآن على أتباع مدرسة أهل البيت في كثير من المسائل، مثل مثلا قضية علم الغيب أنه أنتم تقولون علي أنهم يعلمون الغيب وهذا نوع من الشرك. الإمام دام صدى لرد هذه الشبهة، دخل في واحد إلا يقولون تعلم الغيب، فانتقض الإمام قال ويحك ما من شعرة في بدني إلا وقامت بالشرك لله عز وجل، ويحك لقد نسبت إلينا نورا نحن لا يعلم الغيب إلا الله. قال فما هذا الذي تخبرون عنه في المستقبل فيقع في اشياء تخبرون عنها الصيف في المستقبل هذا معلم غير، او تخبرون الانسان عن ما في مكنون نفسه هذا معلم غير. قال ويحك ليس هذا علم غير، هذا تعلم من ذي علم. الله عز وجل يلهمنا عن طريق القدس او عن طريق النقر بالافئده، الله يلهمنا فنخبر وشو الذي يسمع علم غيب؟ إذا كان بالفعل غيب بالنسبة لي وأكبر عنا، أما إذا كشف لي ما صار من غيبه. الآن لو واحد يعطي وصاح أطباء بدون أن يدرس تماما تقول هذا يعلم الغيب مقبل، بس إذا راح درس وراح توصى بعد يسمى بالنسبة له لا، لأنه انتشر إلى يقول له هذا تعليم من ذي علم، الله يعلمنا فنعلم، هذا ليس غير. مثلا قضية البلاء وقضايا أخرى، أنا ليس سمعت نوشه خارج من هذه على العموم الإمام الكاظم واجه جملة من الشبهات المقامة حول المذهب ورد عليها، وشيء مهم في رقصة الحساسية مارس الإمام وهو أنه تصديه للحركات المنحرفة في داخل البلد الشيعي، لأنه توجد كانت خطوط تتسمع باسم التشيع لكن منحرفة، مثل الأبطحي عبد الله الأبطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، أقول إمام الكاظم، وكان عالما كبيرا من العلماء ومن المجاهدين ومن العباد، ولكن للأسف الشديد ادعى الإمامة لنفسه دون الإنكار، وطبعوا جماعة سموهم الأبطحية رغم أن الظروف ظروف كثير، ظروف إغراق كان يخاف على أتباع المذهب. اثنين، كان الشيعة بنص الحاجة وحدة الكلمة، لأن الشخص يحمل الهجرة بكل جوانبه. رغم ذلك الإمام الكاظم ما تردد في كشف هؤلاء المنحرفين وأصدر فتوى وقال إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. فجد صار الشيخ عبد الله بن الإمام الكاظم طب من شكله إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. ليش؟ السؤال واحد يقول ليش الإمام فرق كلمة الشيعة؟ ليش ما سكت عن الموضوع؟ بعدين ظروف ظروف كثيرة ظروف إرهاق، ليش الإمام تكلم؟ الواقع السبب الذي في تزاحم أهم ومهم. صحيح وحدة الطائفة مطلب، لكن سلامة المذهب مطلب أهم. والإمام إذا يشرك أن يستنق الأوراق يضيع الحق، فلهذا يجب رد البدعة مهما كانت الظروف. وبشكل علني الإمام رجعني ما اتفقه سرا لا لا بالدرس على المنبر، وكتب بذلك إلى الآباء عمّمًا الرواية تقول كتب به إلى الآباء إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. وبالفعل اتبخرت الأبطحية فرقة ظالمة من فرق الشيعة، اتبخرت هذه الفرقة، هذا ببركة تصدي الإمام موسى بن جعفر سلم الله عليه. وينقل هشام بن سالم بن وايشي من أصحاب الإمام الصادق يقول أنه لما توفي الإمام الصادق سلام الله عليه استشهد مسموما، لم يتشخص لنا من ولي الأمر من بعده، ما كنا نعرف الإمام الحجة من بعده، بل فينا حيارة. قيل لنا إن عبد الله جلس للفتية، يعني عبد الله بن الصادق جالس فاتح إماما ويجيب على أسئلة السائلين وقصدوه لعله هو الإمام. طبيعي نحن نعتقد أنه ما الإمام السابق إلا بنص على الإمام النهر، أكيد مبدأ سرية الإمام، مبدأ سرية الإمام مطلقا، هذا المبدأ ما موجود عندهم في فكرة الرفاق مطلقا، يعني ما يعرفها ولا واحد، ما موجود سرية الإمام والقيادة في الإسلام من المبادئ الباطنة. لابد أن يعرف الإمام ولو في حدود معينة. الإمام الصادق عهد بالإمام إلى ولده موسى عليه السلام، لكن عهد لمن؟ إلى حواس الصحيح. يرجع إلى أن يتوسخ الفكر الخبر، إذا انتشر الخبر يكون سببا في قتل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فالتحية كانت تكتب من الإمام أن يحصل دائرة النص بمجموعة في آخرين ما كانوا يشخصون أن الإمام بعد الصادق من هو. هشام بن سالم يقول أنا بقيت متحير، ما أدري لمن نذهب، أرسلونا إلى عبد الله الأبطح تلفت لي سألت مسائل بجلتا فغلط فيها. يقول أطلعت وأنا أشد حيرا أقول في نفسي إلى أن نذهب إلى المدرية في إلى المرجئة إلى المعتزلة إلى الخوارج إلى إلى، يعني صنعنا ذلك ونصب وجهي إلى أن نذهب، بين أنا متحير وإذا بغلام خرج إلي وقال لي هل نقول أشعر لسرا وجهت نفسه عن سرا جاء من إلى كيف الثلث وإذا بموسى بن جرح عليه السلام يقول رأسا واجهني. هذا من جملة المعلومات الغيبية اللي أنبع عنها الإمام بتعليم من الله بواسطة روح القدس. يقول رأسا وإذا بموسى فاجأني قال إلي إلي لا إلى المرجعة ولا إلى التجميع ولا إلى المعتزلة ولا إلى الطوائف إلي قلت سبحان الله. يقول هذه الكلمة على بيني وبين نفسك ترددها أنه علما أتوجه إلى التجميع إلى بيني وبين نفسي لا يعلمها إلا الله وإذا الإمام فاجأني بها قال لا إلى الطوائف ولا إلى المرجعة ولا ولا ولكن إلي فقلت والله انها واحده هذه علامه لشوكه الامام بعد الصالح سلام الله عليه العلامه الاولى ثم اسالت مسائل في العلم واذا به بحر زهراء نعم ثم اردت ان يصرحني بانه الامام ضرب كثير الامام كان يكتفي ثم ما كان بعض الجلساء من يحبسه اسالت قلت له من الإمام بعد أبي أنت الإمام بعد أبي قال لي إن شاء الله أن يهديك فقط وشكرت أعدت السؤال نفس السؤال شفت الإمام كأنه مفرج يعني من يجي يصلي قال إن شاء الله أن يهديك هذا ثلاث مرات بعدين يقول انا رجعت نفسي شفت انا ما اعرف الطريق الشرعي لازم اسال بصيغه اخرى قلت له عليك امام هذا سؤال ما سؤال من عليك امام قال لا يقول فدخلتني من هيبته ما لا يعرفه الا الله لم يجاوب لا اعرفك انه هو امام من سالت عليه امام قال لا خلاص يعني يريد يقول انا امام السيد هذا وهكذا شكرت الله عز وجل على ان اهتديت الى الامام بعد الصادق سلام الله عليه كم عمر الامام موسى قرابه 55 سنه الامام عاصر بها جمله من قرعه بني العباس واتفاقا فتره الامام الصادق الامام كان فتره اوج قوه الدوله العباسيه أشد الفترات قوة عاصرها الإمام الصادق الإمام كاظم سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام عاشر فترة وحي العباسيين أولا ثم قوته الإمام الرضا عليه السلام عاشر فترة الوسيفة اللي هي بين القوة والضعف أما فترة إمامة الكاظم كانت فترة أو قوة الدولة العباسية بقية حكم المنصور ثم حكم المهدي العباسي ثم الهادي ثم الرشيد واستشهد سلام الله عليه في ايام الرشيد العباسي بسبب من دسه اليه هارون الرشيد لكن ما يحدثنا التاريخ ان هذا الشن صنع برحشاء الامام الكاظم كما صنعه السم الذي سقيه الحسن بن علي سلام الله عليه اليوم على روايه اليوم المنصرم كان يوم شهاده مولانا لمحمد الحسن المجتبى سلام الله عليه وعلى روايه انه في اخر صفر بناء على روايه 7 صفر لهذا ذكرنا الامام الحسن سلام الله عليه الليله الماضيه واليوم نهارا وجمعا بين الحقين وليس من المناسب ان يكون الحديث هذه الليله عن امامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه لكن من المناسب ان يكون الختام ايضا بذكر الامام الحسن سلام الله عليه لانه ليس من المألوف في ذكريات المواليد ان يختم بمصيبه ذكرى صاحب الولادة سلام الله عليه لا نفتن بشهادة الإمام الكاظم نفتن بشهادة الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الحسن تاريخ يروينا أنه من شدة ما صنع السم في أحشائه أنه قد دفع فاحشاه إلى درجة أن طلب من حسين طشا وعودا، وراء أحشاءه المهذبة قاطع في ذلك الطش، فكان يقلبها بعود بيده. دفن الإمام الحسن، دفن الإمام الحسن سلام الله عليه في صريحة في هذا اليوم المنصرف، ولا أدري ماذا صنع بتلك الأحشاء التاريخ ساكت، لا بد أن هذه الأحشاء جمعت ودفنت إلى جنب الإمام الحسن ليلقى بها الله يوم القيامة. لعلها ما أدري هل ترفع هذه الأحشاء في قبر، هل ترفعه فاطمة فتقول لله ما ذنب هذه الأحشاء حتى قطعت يرضى ما هو ذنب ولدي الحسن. يعني كم ظلام الطالب فيها الزهراء سلام الله عليها ذات اليوم، لابد اكثر من ظلام وظلام. بعد هذه الليله يعبر عنها بالاصطلاح الشرعي يعني اول ليله بعد الدفن تسمى ليله الوحش، وهي على يشتق فيها مع المئذنات ثلاث ركعات. صلاه الوحش منصوصه صلاه ليله الدفن ليله الوحش. شو تصور هالليلة هذه كيف مرت على الحسين وعلى زينب وعلى سائر أهل البيت، وبالخصوص زينب عليها السلام ترى من حرارة الحسن الفاخرة هي وأهل بيتها رجل واحدة. أيوا أيوا حسنا، مظلوم الحسن بأبي وأمي أكثر من ظلام وظلامة. ومن جملة عن ظلامات أنه عليه السلام الواقع عتم التأريخ على فضائله ومواقفه وشوه بعض المواقف، ومن ظلاماته هدم قدره الشديد. الخلاصة الليلة هذه مرت بأشد الألم على زينب وأخوات بزينب. صاحت يا الحسن وبعد وإذا ما صار هذا المعنى يعني ماتوا قبلها مع ابتسامنا انها تحضر على مكان دفنهم تجهيزهم. هذه الامنيه ما صحت الزينب عليه السلام لان الموت اخذ اخاه الحسين قبلها وبعد وما حضرت دفن ابي عبد الله يوم حاج 13 من المحرم. وبعد اكثر من ذلك زينب هذه كثيره الاخوه والى بها تموت وحدها غريبا على روايه القاهره وعلى روايه الشام. اخويا يا تتمنى لك يا حسين عزب درك وتلك ودعيش لما ماتت غريبة بعمر كما قرابة 57 سنة كان عمر زينب يوم وفاتها وماتت في بلاد القاهرة أو الشام. كان يقول لما حضرتها المنية كانت تلتفت وهي على فراش الموت تدير عينيها يمينا شمالا لا ترى عندها حسنا ولا حسينا ولا أتى الفضل العظلاء. هذه كثيرة الإخوة كان يموت ولا واحد منهم عند راسها. تقبل منا والسامعين والمؤسسين بالعكس من القلوب.